بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن القصاص فيما دون النفس. القصاص مرات يكون في النفس، وفيما دون النفس، ما دون النفس اللي هو القصاص في الأطراف والقصاص في الجروح والشجاج إلى آخره. فقال: اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح. اشتراك الجماعة في القطع أو الجرح. قال: ذهبت الحنابلة إلى أنه إذا اشترك جماعة في قطع عضو أو جرح يوجب القصاص، فإن لم تتميز أفعالهم فعليهم جميعا القصاص. إذا جماعة اشتركوا في قطع عضو من شخص آخر ولم تتميز أفعالهم، يضربون مثالا لذلك مثلا بما إذا وضعوا مثلا حديدة مثلا على يده ولا رجله ولا كذا، ثم جلسوا كلهم فوق حديدة مثلا حادة أو كذا، ثم جلسوا كلهم فوقها أو شيء من هذا القبيل، بحيث اشتركوا جميعا في القطع ولم تتميز أفعالهم، كلهم يعني اشتركوا في فعل نفس الشيء الذي أدى إلى قطع العضو أو كذا، يد أو رجل أو كذا، فإن لم تتميز أفعالهم فعليهم جميعا القصاص. يعني يد واحدة مثلا قطعت من الجاني، لكن يقتص من إيه؟ من الجميع الذين شاركوا في هذا، كل واحد منهم تقطع يده، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر فقال: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول. شاهدان يعني شهد عند علي رضي الله عنه على رجل معين أن هذا هو الذي سرق، ظاهر الشاهدين العدالة، يعني ظاهرهما العدالة والصدق وكذا، فحكم بشهادتهما وقطع يد هذا السارق. بعد ما قطع يد السارق دخل مرة رجل آخر فنظروا إلى رجل آخر، قال: بس هذا هو السارق، الأول احنا أخطأنا ولم يكن هو السارق، وإنما السارق هو الثاني هذا. فقال: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني. يعني حتى إيه، مش بعيد يجي بعد كده يجي واحد ثالث يقوله طلع الثاني غلطنا في الثاني، فطالما يعني قالوا أنهم أخطأوا في واحد منهم، معنى هذا قدح في إيه؟ في صحة شهادتهما. فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول. يعني إذن الثاني لم يحده لإدراء الحدود بالشبهات، وهما شهادتهما أصبح فيها خلل، فلم يقبل شهادتهما في الثاني وغرمهما دية الأول. دية يد الأول التي قطعها غرمهم هذه الدية، واليد بيكون فيها نصف دية الإنسان، دية الإنسان 100 بعير ودية اليد 50 بعيرا، فغرمهم دية اليد. قال: لو علمت بأنكما تعمدتما لقطعتكما، لو علمت بأنكما تعمدتما لقطعتكما. فهنا علي رضي الله عنه قال: لو علم أنهما تعمدا شهادة الزور على الأول لقطع يد كل واحد من الشاهدين. فهذا مثال آخر يعني لمن اشتركوا في قطع ولم تتميز أفعالهم، أنه قطع يد الأول بشهادة هذين الشاهدين، فكلاهما اشترك في التسبب في قطع اليد. يعني قطع اليد قد يكون يعني مثل القتل، ما ذكرنا القتل قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبب. فمن التسبب أن الإنسان يشهد شهادة زور عند الحاكم فيتسبب في يعني في قتل شخص، أو يتسبب في قطع عضو من أعضائه، فهذان شهد عند الحاكم فهذا يعتبر تسببا في قطع يد السارق، فقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكم. قال وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قواد عليهم. لو تفرقت أفعالهم، يعني اثنان اشتركا في القطع لكن بأفعال متفرقة، هذا قطع من جهة وهذا قطع من جهة، وهذا فعل شيئا وهذا فعل شيئا، ثم ايه كانت النتيجة مثلا قطع يد واحد او رجله او كذا. قال فلا قود عليهم، يعني لا قصاص عليهم. وقال مالك والشافعي يقتص منهم متى امكن ذلك فتقطع اعضاؤهم. قال ويقتص منهم بالجراحة كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس فإنهم يقتلون بها. يعني قال، يعني هنا ينقل عن الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، يعني أيضا بالقصاص ممن اشتركوا في قطع عضو فتقطع أعضاؤهم المماثلة لذلك العضو المقطوع، وكذلك يقتص منهم في الجروح التي فيها قصاص كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. والحجة أنه كما أنه إذا اشترك جماعة في قتل نفس فإنهم يقتلون بها، فنفس هذا الحكم ينطبق على ما إذا اشترك جماعة في إتلاف عضو فإنهم تقطع أعضاؤهم بها. يعني كما أنه تقتل نفوس في نفس فإنه تقطع أياد في يد. واضح. وزاد الأحناف والظاهرية إلى أنه لا تقطع يدان في يد. ذهب الأحناف والظاهرية إلى أنه لا تقطع يدان في يد، يعني إذا اثنان جنيا على شخص لا تقطع يدي جانيين ليد مجني عليه واحد. فإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية، إن دية اليد نصف دية الرجل كاملا، فيعني 50 بعيرا تقسم على الاثنين الجانيين، يعني كأن كل واحد عليه يشتركان في دفع نصف الدية. يعني الخلاصة أن بالنسبة للمذاهب الأربعة، يعني الحنفية هم الذين يقولون إذا اشترك اثنان في يعني في قطع عضو رجل فإنه الحنفية يقولون يعني لا يقتص منهما وإنما الدية. والجمهور يقولون عليهما القصاص، وأنه لا مانع من قطع أياد في يد وقطع أرجل في رجل واحدة، يعني أرجل الجناة في رجل واحدة مجني عليه واحد، كما أنه تقتل نفوس في نفس. مر بنا من قبل في موضوع القصاص في النفس أيضا نفس الشيء، من مذهب الجمهور قالوا إذا اشترك جماعة في قتل يقتلون جميعا، لحديث عمر رضي الله عنه قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. كان رجال من صنعاء اشتركوا في قتل رجل، فعمر رضي الله عنه أمر بقتل القصاص من الجناة كلهم في هذا المجني عليه الواحد، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء، لو اشترك في قتله أهل صنعاء جميعا لقتلتهم جميعا بهذا الرجل الواحد. قال القصاص في اللطمة والضربة والسب. القصاص في اللطمة والضربة والسب، اللطمة هي الضربة على الوجه يعني، والضربة عام يعني في أي موضع من البدن، والسب هو الشتم يعني بالكلام. قال يجوز للإنسان أن يقتص ممن لطمه أو لكزه، لكزه يعني لكمه في صدره، ممن لطمه أو لكزه أو ضربه أو سبه، لقول الله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. قال وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال وعلى هذا مضت السنة بالقصاص في ذلك. قال ويشترط أن يكون اللطم أو اللكز أو الضرب أو السب الصادر من المجني عليه مساويا للطم أو اللكز أو الضرب أو السب الصادر من الجاني، لأن ذلك هو مقتضى العدل الذي من أجله شرع القصاص، كما يشترط في القصاص في اللطمة ألا تقع في العين أو في موضع يخشى منه التلف. يعني إذا اللاطم الأول يعني لطمة ولطمة أصابت عين الملطوم فعند القصاص يعني لا يفعل ذلك، لا يلطمه في بحيث يعني يمس عينه لأنه قد يتعدى ذلك ويؤدي إلى الحاق يعني تلف بعين المجنية عليه. وكذلك إذا كان في موضع يخشى منه التلف فإنه لا يقتص في هذه الحالة خشية أن يتعدى الأمر إلى يعني إلى ضرر أعظم من الضرر الذي حصل بالمجني عليه. ويشترط في القصاص في السب خاصة ألا يكون محرم الجنس، ألا يكون محرم الجنس، فليس له أن يكفر من كفره. من قال له يا كافر فقال إيه؟ لا يكفر من كفره، أو يكذب على من كذب عليه، أو يلعن أبا من لعن أباه، أو يسب أم من سب أمه، لأن تكفير المسلم أو الكذب عليه مما هو محرم في الإسلام ابتداء، ولأن أباه لم يلعنه حتى يلعنه. لو أن رجلا لعن أبا، لو أن زيدا لعن أبا عمرو، قال زيد قال لعمر لعن الله أباك، فليس لعمر أن يرد عليه بمثل إيه؟ بمثل كلمته. وكذلك أمه لم تشتمه فيسبها، يعني لو أن زيدا سب إيه؟ عمرا سبة تتعدى إلى أمه فليس له أن يرد عليه فيسب أم الإيه؟ يعني الجاني أو البادئ بالسباب من باب إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. وله أن يلعن من لعنه ويقبح من قبحه ويقول الكلمة النابية ويردها على قائلها قصصا، لكن الذي يجوز له أن يلعن من لعنه، إذا قال له لعنك الله فيقول له بل أنت يعني، أو كيف يردها على قائلها. ويجوز أن يقبح من قبحه، يعني إذا قال له قبحك الله يقول له بل أنت إيه، بل قبحك الله أنت مثلا فيرد عليه بمثله، أو قال له كلمة نابية فيقول له بل أنت إيه كذا وكذا ويقولها له، لكن إيه مقصود كلمة نابية ليس فيها قذف، يعني أيضا إذا كان فيها قذف في الأعراض أو كذا لا يردها إيه بمثلها، يعني لأن هذا من المحرم الذي لا يرد بمثله. في موضوع التكفير هنا سينقل عن القرطبي يعني كلاما مخالفا في موضوع التكفير، يعني نرجع هنا نقول يقول قال القرطبي فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه لا تتعدى إلى أبويه ولا ابنه أو قريبه. طبعا العرض هنا ليس أيضا يعني كلمة العرض في اللغة تأتي بمعنى موضع المدح والقدح من الإنسان، يعني فيقول من أخذ عرضك يعني وقع في عرضك، ليس المقصود بها القذف، يعني القذف بالذات هو نوع من الوقوع في العرض، فالقذف بالذات يعني لا يرد بمثله، يعني إذا قال له أنت زان أو كذا لا يرد عليه بمثله، وإنه له الحق في أن يشكوه إلى القاضي فيقيم عليه حد القذف وكذا يعني على الجاني، لكن ليس له أن يقذفه يعني. لكن كلمة الوقوع في عرض فلان يعني كل غيبة هي وقوع في عرض مسلم ذكره بشيء يكرهه، وكذلك السباب هو وقوع في عرض المسلم، بمعنى أنه إذا سبه أو كذا له أن يرد الكلام بمثله، لا تتعدى إلى أبويه ولا ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. لكن كذب عليك فليس لك أن تكذب عليه. فمن الكذب يعني مثلا لو أنه اتهمك يعني ظلما باتهام كاذب، يعني قال مثلا فلان سرق مالا أو فعل كذا من المنكرات، أو ليس لك أن ترد بمثله فتذهب تقول عنه أنه سرق وهو لم يسرق، أو يعني إن كان هو قد أجرم بالكذب لك أن تدافع عن نفسك وتبرئ نفسك وكذا وتشكوه إلى القاضي ليعاقبه، لكن ليس لك أن تتهمه بكذب يعني إذا اتهمك بكذب. فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. قال فلو قال لك مثلا يا كافر جاز لك أن تقول له أنت الكافر، هكذا عندكم في كل النسخ؟ نعم، هذا كلام القرطبي، وكذلك ابن العربي أيضا يقول نفس الشيء أيضا، أنه إيه من قال لك يا كافر فقل له بل أنت الكافر أو كذا. لكن يعني كلامهم هنا محمول أن التكفير اللي هو الثاني، يعني الذين أباحوا أن تكفر من كفرك، أن التكفير الثاني هنا من باب يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر إيه فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما يعني إن كان كما قال وإلا حارت إيه عليه. فالذي يقول لأخيه يا كافر فإن لم يكن المقول له كافرا فقد حارت على القائل ورجعت عليه فصار هو الكافر. بس الكافر هنا الثاني بيكون من باب يعني الكفر الأصغر، يعني اللي هو بمعنى المعصية، يعني فهو المستحق بأن يوصف بأنه كافر، لكنه كفر من باب الكفر الأصغر اللي هو كفر المعصية، يعني الذي كفر أخاه المسلم بغير حق فهو الكافر، لكن ليس بمعنى فهو الكافر يعني الكافر بالله تعالى الكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة، وإنما هو كافر يعني الكفر الأصغر الذي هو يعني من جنس الذنوب. فيقصد هذا المعنى يعني عندما يقول له يا كافر، فمن قال من الفقهاء يعني كما نقل يعني عن القرطبي وابن العربي وغيرهم، فإذا قال له فقل له أنت الكافر بهذا المعنى يعني. وإن قال لك يا زان فقصاصك أن تقول له يا كذاب يا شاهد يا شاهد زور. إذا قال لك يا زان كما ذكرنا هنا لا يجوز لك، يعني هذا قد كذب عليك وقذفك، يعني هذا قذف، فليس لك أن ترده بقذف ولا بكذب عليه، وإنما لك أن ترد عليه بأن تقول له يا كذاب يا شاهد زور ونحو ذلك، ولك يعني أن تشكوه إلى القاضي ليقيم عليه حد القذف. ولو قلت له يا زان كنت كاذبا وأثمت في الكذب. وإن مطلك وهو غني دون عذر، وإن مطلك وهو غني دون عذر، كان لك عنده حق مالي إما دين يماطل في سداده وهو غني، أو أجرة عمل أو ثمن مبيع أو كذا وهو يماطل في إعطائك حقك وهو غني دون عذر، فقل له يا ظالم يا آكل أموال الناس، فلك أن تقول له يا ظالم يا آكل أموال الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني مطل الغني، اللي هو المطل والواجد هو الغني، فلي الواجد يعني مماطلة الغني في أداء ما عليه من الحقوق، يحل عرضه وعقوبته. قال أما عرضه فما فسرناه. ما معنى يحل عرضه؟ يعني يحل أن تقول له يا ظالم يا آكل أموال الناس ونحو ذلك من الكلام، لك أن تشهر به، وهذا معنى قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا من المواضع الستة التي تباح فيها الغيبة، التي تباح فيها الغيبة اللي هو يعني المتظلم، المتظلم اللي هو المشتكي من ايه من ظالمه، فلك ان تشكو ظالمك وتخبر الناس ان فلانا ايه ظالم وياكل اموال الناس ومطل من حقي وكذا. قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فاما عرضه فهو معناه انه يبيح لك ان تقول له يا ظالم يا اكل اموال الناس، واما عقوبته فالسجن يحبس فيه. يعني لي الواجب يحل عقوبته، يعني يحل أن يحبسه الحاكم حتى يقضي ما عليه من الحقوق ويحجر على أمواله ويباع منها، يجبر على بيع ما فاض عن حاجته الضرورية لقضاء ما عليه من الديون. انتهى كلامه. يبقى إذن في موضوع التكفير يعني كأنه فيه يعني الأكثر يمنعون أن تكفر من كفرك، يعني وإنما يمكن ترد عليه بشيء آخر غير التكفير أو كذا، يعني تسيء إليه بكلمة حق يعني، لكن ليس بالتكفير. والقول الثاني اللي هو قول من أباح يعني الرد عليه بالتكفير، لكن بهذا المعنى يعني بمعنى ما في الحديث يعني فقد داء بها أحدهما، يعني أنت الكافر إن لم أكن يعني أنت تقول له أنا لست كافرا فأنت الكافر بمعنى الكفر الأصغر يعني. تفضل يا شيخ. اللي هو حد يحفظ الأبيات اللي هي والقدح في ستة في متظلم ومجاهر فسقا، مجاهر بالفسق والمعرف والمستفتي. المعرف يعني بشخص، إذا كان شخص مثلا لا يعني لا يعرف إلا مثلا بأنه الأعمى أو الأعرج أو الأعمش أو كذا يعني، وليس القصد التنقص منه يعني ولكن بغرض تعريفه، كما كان يعني بعض أئمة السلف يعني معروفون مثلا الإمام الأعرج اللي هو تلميذ أبي هريرة والسليمان بن مهران يلقب بالأعمش وكذا، فليس بقصد القدح فيه أو كذا، ولأن مثلا في التعريف بالشخص يعني إذا ذكرت اسمه قد لا يعرف فتقول له الضرير أو الطويل أو القصير أو الكذا أو السمين، أو ليس بقصد يعني ساء إليه. وفي عندنا المستفتي أيضا، المستفتي يعني إذا احتاج في الفتوى إلى ذكر يعني شيء يتعلق به الفتوى فهو من المباح. كم ذكرنا من الموضع؟ القدح ليس يباح. إن شاء الله نتذكر الاثنين باقين إن شاء الله. الله يبارك. المستفتي اللي هو زي حديث هند بنت عتبة يعني لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي وكذا، قال خذي من مالي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وأنا لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، اللي هو في باب النصيحة أيضا يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس لما قالت إن معاوية وأبا جهم خطبان، فقال أما معاوية فترب لا مال له وأما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه. فهذا نعم أيضا في باب الاستشارة، يعني إذا استشارت شخص في مصاهرة آخر أو في مشاركته في تجارة أو معاملة أو كذا وأنت تعرف فيه عيبا، يعني من باب النصيحة للمسلم يعني أنك تذكر له ما فيه من العيوب يعني حتى يكون على بصيرة يعني فيما يقدم عليها. طيب، قال والقصاص في اللقمة والضرب والسب ثابت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين، ذكر البخاري عن أبي بكر وعلي وابن الزبير وسويد بن مقرن أو ابن مقرن رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها. فهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم منهم اثنان من الخلفاء الراشدين وابن الزبير أيضا من الخلفاء أيضا رضي الله عنه، فأقادوا يعني حكموا بالقصاص بالقواد اللي هو القصاص من اللطمة وشبهها، يعني يأتي شخص ويشتكي أن فلانا لطمه فيقولون للملطوم إيه ألطمه، فيأمرونه أن يلطم من لطمه ويقتص منه. وهذا ذكره البخاري رحمه الله عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه. قال ابن المنذر: وما أصيب به من صوت أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود. ما أصيب به من صوت أو عصا أو حجر فكان دون النفس، يعني هذه جناية دون النفس، لم تذهب بها النفس، يعني لم يؤدي إلى القتل، فهو عمد وفيه القود، يعني فيه القصاص. فله أن يضرب بالصوت من ضربه بالصوت، وأن يضرب بالعصا من ضربه بالعصا، وبالحجر من ضربه بالحجر. قال: وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفي البخاري: وأقاد عمر رضي الله عنه من ضربة بالدرة، يعني كان عمر رضي الله عنه ضرب رجلا بالدرة وهي عصا صغيرة أو قصيرة كان يحملها معه عمر رضي الله عنه يؤدب بها، يعني فكان ضرب رجلا بالدرة فأوجعه فقال أقدني، يعني فكشف له إيه ليقتص منه يعني. وأقاد علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من ثلاثة أسواط، رجل ضرب آخر ثلاثة أسواط فأمر علي رضي الله عنه المضروب أن يقتص من الضارب ويضربه ثلاثة أسواط. واقتص شريح من صوت وخموش، شريح القاضي التابع الجليل شريح الكندي القاضي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين، يمكن مر بنا من قبل يعني ذكرنا أنه كان قاضي الكوفة ولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة وظل قاضيا عليها من أيام عمر رضي الله عنه، وكان قاضيها في أيام خلافة علي رضي الله عنه لما ولي علي الخلافة ونقل عاصمتها إلى الكوفة، فكان شريح قاضي الكوفة في خلافة علي. وتقاضى إليه عمر وعلي رضي الله عنه، تقاضى إليه عمر رضي الله عنه في خصومة بينه وبين أعرابي واحتكم إلى شريح، وروي أيضا أن علي رضي الله عنه كان بينه وبين يهودي خصومة واحتكم إلى شريح رحمه الله تعالى. ويذكر يعني في مناقبه أنه التابعي الوحيد الذي ولاه عمر القضاء، كان كل قضاة الأمصار في عهد عمر رضي الله عنه كلهم صحابة إلا شريح الوحيد التابعي الذي ولاه عمر القضاء، يعني لفضله يعني ومكانه. فشريح اقتص من صوت وخمش، يعني حكم شريح بالقصاص على ايه في صوت والخمش اللي الخدوش، يعني شخص خمش آخر يعني جرحه بأظافره، فأمر يعني المجني عليه أن يقتص من الجاني. وخالف في ذلك كثير من فقهاء الأمصار فقالوا بعدم مشروعية القصاص في شيء من هذا، لأن المساواة متعذرة في ذلك غالبا، وإن كان لا يجب فيها القصاص فالواجب التعذير. يقول أكثر الفقهاء قالوا لا قصاص في إيه في اللطمة والضربة بالصوت والعصا ونحو ذلك، قالوا لأن المماثلة فيها متعذرة، يعني يعني لا يمكن أن تكون يعني أن يكون الإيلام في ضربة الصوت الأول بالضبط كضربة الصوت الثاني، فقد يأخذ زيادة عن حقه أو كذا. فقالوا الواجب فيها التعزير، يعني من ضرب آخر صوتا أو كذا فيرفع الأمر إلى الحاكم، أو لطمه أو كذا أو لكزه فيرفعه إلى الحاكم والحاكم يعزره، ممكن يعزره بضرب هنا لا، التعزير لا يشترط فيه المماثلة، هي تماما ليس على سبيل القصاص وإنما على سبيل التعزير. ممكن التعزير يكون أقل أو أكثر مما فعل لا يضر، لكن لو كان على سبيل القصاص فالقصاص فيه المماثلة، والمماثلة هنا غير ممكنة. قال: وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرأي الأول، قال: وأما قوله اللي هو قول القول المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: وأما قول القائل إن المماثلة في ذلك متعذرة، فيقال له: لا بد لهذه الجناية من عقوبة، إما قصاص أو تعزير، فإذا جوز أن يكون تعزيرا غير مضبوط الجنس والقدر فلا أي عاق. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: الذين منعوا من القصاص في اللطمة والضربة واللكزة قالوا لأنه لا يمكن فيها المماثلة. طيب ما البديل؟ قالوا: التعزير. طيب التعزير غير مضبوط الجنس ولا القدر. الجنس يعني قد يكون بحبس أو ضرب، يعني قد يكون بجنس الحق، ممكن يعزر بحبس أو يعزر بضرب، وإذا عزر مثلا بحبس أو ضرب فالمقدار أيضا كم يوما يحبس، كم ضربة يضرب، كنوعية. فالتعزير فيه مجال للاجتهاد واسع. فإذا جوز أن يكون تعزيرا غير مضبوط الجنس والقدر فلا أن يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى، والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان. ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا أقرب إلى العدل ممن يعزر بالضرب بالصوت، فإن الذي يمنع القصاص في ذلك خوفا من الظلم. اللي قالوا بالتعزير يقولون غالبا التعزير يكون ايه؟ بأصوات، انه يجلد أصواتا، حتى لو كان هو ضرب، حتى لو كان لكزه بيده او ضربه بعصا او كيف، يقولون الرد يكون التعزير يكون ايه؟ يجلد أصواتا. فقال: طيب الآن لما يكون هو لكزه بيده وتعزره بضربه أصواتا او كذا، فأيهما أقرب إلى المماثلة؟ يعني أن تكون لكزة بلكزة أو لطمة بلطمة أقرب إلى المماثلة من أن تكون عقوبة اللطمة ضربة صوت أو صوتين أو كذا. فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلما مما فر منه، فيعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل. انتهى كلامه. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، يرجح يعني ما نقل عن الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث أنه يقتص في اللقمة واللكزة وكذا بمثلها أو قريبا منها. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وصنعنا، والحمد لله العالمين.